حتى لا يحصل منه أن يحصل منه مواصلة في الجماع في الليل فيأتي الفجر وهو يجامع فلا ينزع ويستمر في الجماع وقد دخل النهار فظهر من امرأته حتى لا يحصل منه جماع في رمضان حتى لا يحصل منه جماع في ليالي رمضان لما يخشاه من أن يستمر في الجماع وأن يكون في الجماع حتى يدركه الفجر ثم لا ينزع. ومن المعلوم أن من كان مجامعا ثم ظهر له الفجر يتعين عليه أن ينزع ويجب عليه أن ينزع ولو واصل واستمر فإنه يعتبر مجامعا في رمضان لأنه حصل القصد وحصل الجماع في نهار رمضان وإن كان استمرارا لما مضى وإن كان استمرارا لشيء موجود من قبل فالمتعين عليه أنه ينزع. فهو قال إنه لا يستطيع أن ينزع يعني معناه أنه قد يستمر في ذلك فيكون مجامعا في رمضان فلما في يوم من ليلة من الليالي بدت له وبدأ له شيء منها فأقدم عليها وجامعها وبذلك حصل منه أنه لم يحصل منه الاستمرار في تلك المدة التي عينها وهي كونه لا يقربها في نهار رمضان وأنه ظهر منها وقال علي إنها عليه كظهر أمه كما جاء في بعض الروايات وهذا هو الظهار. فبدا له شيء منها يعني دفعه إلى جماعها فجاء إلى قومه بعدما وقع ما وقع له فطلب منهم أن يذهبوا معه ليكونوا معه عندما يذكر قصته للرسول صلى الله عليه وسلم. فقومه استعظموا ذلك وقالوا لا نذهب بل أنت اصنع ما بدالك نخشى أن ينزل فينا شيء وأن يكون أن يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة تكون عارا علينا وضررا بنا. فتركهم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهما أخبر ما حصل له قال أنت بذاك يعني أنت ألممت بذاك يعني استعظاما لهذا الأمر وأنه قد حصل منك هذا الشيء. فقال نعم ثم عادها عليه مرة ثم مرة حتى قالها له ثلاث مرات ثم قال نعم وأنا بين يديك أصنع ما بدالك أو أصنع ما شئت يعني أمضي في ما شئت من حكم فأنا الآن بين يديك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بالكفارة كفارة الظهار وهي التي جاءت في القرآن. قال أتجد رقبا تعتقها عتق رقبة؟ قال وضرب على صفحة عنقه وقال لا أملك إلا هذه الرقبة يعني ما عنده إلا رقبته ليس عنده مماليك وليس عنده قدرة على شراء العبيد ليعتقهم أو للعتق لا يملك رقيقا ولا يستطيع أن يشتري رقيقا ليعتقه. ثم قال الصوم شهرين متتابعين قال وهل الذي حصل لي إلا من الصيام يعني كل ذلك بسبب الصيام ومع ذلك شهرا واحدا ما استطاع أن يصبر وقد حصلت منه المظاهرة حصل منه الظهار. فقال أطعم فرقا 60 مسكينا يعني فرقا 60 مسكينا يعني أطعم 60 مسكينا فرقا والفرق هو ما يسع 60 صاعا ومعنى ذلك أنه يكون لكل مسكين صاع. لكنه جاء عند الترمذي في يعني في رواية عنه قد مضت أنه يعني عرق والعرق هو المكتل الذي يصل 15 صاعا الذي يصل 15 ربيع كل واحد مد فيكون لكل واحد مد. فجاءت الروايات عند الترمذي بلفظ الفرق وبلفظ الوسق لفظ الوسق وبلفظ الفرق ورواية الفرق أرجح من رواية الوسق لأن الوسق 60 صاعا ومعنى ذلك أن كل مسكين يطعم 60 يطعم صاعا كاملا وهذا يعني لا يعرف في الكفارات، لا يعرف في الكفارات دفع الصاع، وإنما الذي يدفع أقل من ذلك. فقال له إننا أنهم قد باتوا، أنه ليس عندهم شيء وقد باتوا وحدا، يعني ما عندهم طعام يأكلونه وأهله لأنهم فقراء. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى يعني المسؤول عن صدقات بني زريق واطلب منه أو قل له يعطيك الزكاة من قومه فادفع منها يعني ما يكفي لستين مسكينا والباقي أنفقه على نفسك وعلى عيالك والباقي. فذهب إليهم إلى قومه وهم بني زريق فقال لهم وجدت عندكم الضيق والعنت والمشقة، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والبركة، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي، أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي. هذا هو حديث سلمة بن صخر رضي الله عنه في قصة مظاهرته لامرأته لزوجته في ليالي رمضان، لأنه خشي أن يعني يحصل منه شيء يجعله يجامع في النهار وأن يسترسل في جماعه فلا ينزع فيكون بذلك مجامعا في نهار رمضان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمره بإعتاق رقبة، وإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يجد يطعم 60 مسكينا. وهذا هو الذي جاء في سورة المجادلة من أحكام الظهار أو كفارة الظهار التي ذكرها الله عز وجل في كتاب العزيز، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. أقرأ الحديث مرة أولى. يقول سلمة بن صخر رضي الله عنه كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري. هذا كل تمهيد، هذا تمهيد الذي حصل منه، تمهيد للوصول إلى الأمر الذي دفعه إلى أن يقع على امرأته وقد ظهر منها. فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. يعني الظهار هذا ليس مستمرا وإنما هو لمدة معينة وهي مدة رمضان، لأنه يريد أن لا يحصل منه الجماع في رمضان بحيث يجامع في آخر الليل فيدركه الفجر وهو يجامع فلا ينزع فيكون بذلك مجامعا في رمضان أو في نهار رمضان. لكنه لم يستطع فحصل منه ما حصل. نعم. قال كنت أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع. يعني فرقا يعني خوفا، يعني خشية أن يصيب منها في الليل ثم يدركه الفجر وهو يجامع فيستمر في المجامعة، وإذا حصل استمرار في المجامعة يكون جامع في نهار رمضان، يكون حصل منه الاستمرار في المجامعة في نهار رمضان. نعم. فرقا من أن أصيب. وهذا يختلف عن الشرب، لأن الشرب جاء فيه ما يدل على أن الإنسان إذا كان يشرب الماء وقد وضعه على يده يشربه بدأ بالشرب فإنه يكمل الشرب، لأنه جاء في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، يعني معناه إذا كان بدأ يواصل، وإذا كان لم يبدأ لا يجوز له. والجماع يختلف عن هذا، لأن هذا جاء شيء يدل عليه وذاك ما جاء شيء يدل عليه. ثم أيضا الأمر فيه خطير، لأنه ليس بالأمر الهين في كفارة مثل كفارة الظهار، لأن كفارة الجماع في رمضان مثل كفارة الظهار. كفارة الظهار جاءت في القرآن كفارة الظهار جاءت في القرآن كما جاء في وكفارة الجناح في نهار رمضان حصلت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي مثلها تماما عتق رقبة فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. نعم. فرقا من أن أصيب منها في ليلتي فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. نعم. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فوثبت عليها. نعم. وثب عليها يعني وقع عليها يجامعها. فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري فقلت انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بأمري. فقالوا لا والله لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته خبري، فقال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. قال أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك. كرر هذا 3 مرات استعظاما للأمر وتحققا لحصول ما حصل، يعني لمعرفة ما حصل له وأنه قد وقع منه ذلك وأنه تحقق ذلك، وكذلك استعظاما لهذا الأمر وأن هذا أمر خطير وأنه ليس للإنسان أن يظاهر، والمظاهرة يعني الظهار غير جائز وهو منكر من القول وزور كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز. نعم. وها أنا فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا حصل منهم شيء فإنهم يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لمعرفة الحكم الشرعي، وكون الواحد منهم يكون عنده الاستعداد التام لأن ينفذ فيه ما يقضي به الشرع في حقه عندما يحصل منه مخالفة، وأن لأن في ذلك تطهير مما حصل له وكفارة لذلك الشيء الذي يحصل منه، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية وعلى الاستسلام والانقياد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يريدون إذا وقعوا في شيء يعني فيه خطأ أنهم يتخلصون من مغبة ذلك، وذلك بما يبينه لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون حدا يحدون به أو كفارة يكفرون بها، ويحصل بذلك السلامة من الورطة التي وقعوا فيها. نعم. قال أعتق رقبة. قال فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت لا والذي بعثك بالحق لا أملك غيرها. قال صم شهرين. قلت يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال فأطعم 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا ما لنا عشاء. قال اذهب إلى صاحب كلام الشارع على وحشة هذه. قال في القاموس بات وحشا أي جائعا، وهم أوحاش. وقال الجزري في النهاية يقال رجل وحش بالسكون من قوم أوحاش إذا كان جائعا لا طعام له، وقد أوحش إذا جاع. قال وفي رواية الترمذي لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، كأنه أراد جماعة وحشا. انتهى. قال اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقى 60 مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال فرجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السعة والبركة أمر لي بصدقتكم فادفعوها إلي فدفعوها إلي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. هنا ذكر الوسق هنا أو الوسق هو 60 صاعا وقد مر أو جاء عند الترمذي في الروايات الأخرى أنه عرق وهو المكت الذي يصنع 15 صاعا فتلك أرجح التي هي رواية العرق على رواية الوسق. ثم قال أعطي أو ادفع منها وسقا على 60 مسكينا واستعمل سائرها يعني باقيها يعني كلمة السائر المشكور أنها بمعنى تطلق على الباقي يعني يذكر الشيء ثم يذكر الباقي بلفظ السائر وهو يقولون من السؤر مثل السؤر وهو يعني الزيادة أو الباقي يعني السؤر اللي هو الباقي السؤر هو الباقي والسائر هو الباقي الذي يكون. وبعض أهل اللغة يقول أن سائر تطلق بمعنى جميع تطلق بمعنى جميع وأنكر هذا بعض أهل اللغة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان أنهم عابوا عليه أطلاق سائر بمعنى الجميع أنه عيب عليه وعاب عليه بعض أهل اللغة وبعض العلماء أطلاق سائر بمعنى الجميع لأن المشهورة أنها بمعنى الباقي المشهورة أنها بمعنى الباقي وأما كونها بمعنى سائر بمعنى جميع فهذه ليست صح الاتفاق يعني فيها كلام. بعض العلم يقول أنها تطلق وبعضهم يقول أنها تطلق ولهذا أنكروا على الجوهري وضعه في الصحاح أن سائر بمعنى الجميع وهذا ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة الجوهري في لسان الميزان. الحدث أو القصة أليس فيها تشابه في من جامع في نهار رمضان؟ هي لا شك أن المشابهة واضحة لكن القصة هي في الظهار لأن الرجل ما جامع في رمضان ولكنه خشي أن يجامع في الليل ويتنادى به الجماع فيدخل يطلع عليه الفجر وهو يجامع ولا يستطيع أن ينزع يعني استمراره النزع يعني يشق عليه فيكون بذلك مجامعا في رمضان. والقصة لا شك ان كفارة الظهار هي كفارة الجماع كفارة الظهار هي كفارة الجماع ويقال فيها من حيث الحكم ما قيل في كفارة الظهار من ناحية انها مرتبة هذا الترتيب العتق ثم الصيام ثم الاطعام. من حيث جواب الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليك كذا وكذا كان جواب الصحابي الذي جامع في نهار رمضان كذلك قال لا أستطيع. نعم يعني فيه نعم لا شك فيه مشابه أقول فيه يعني نعم يعني الذي كونها ما استطاع أن يصبر شهر فكيف يصبر شهرين متتابعين. نعم هذا متشابه هذا يعني. قال حدثنا عبد بن حميد ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. والحسن بن علي هو الحلواني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن وهو هنا رواب العنعنة وهو مدلس وهذا من مما يتعلق بالقدح في هذا الحديث أو في هذا الإسناد من جهة أنه مدلس ولم يصرح بالسماع يعني لا يعني هنا ولا في غيره. وكذلك أيضا فيه أن سليمان بن اليسار لم يسمع من سلمة بن صخر، يعني ما فيه انقطاع، وعلى هذا فيكون في تدليس بن إسحاق وفيه الانقطاع. لكن الحديث يعني من حيث الأصل الحديث له شاهد، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن له شاهد يتقوى به. ثم أيضا من ناحية الحكم الذي فيه وهو الظهار هو مطابق لما جاء في القرآن، مطابق لما جاء في القرآن من الكفارة، لأن القرآن جاء بذكر الكفارة، وإنما الذي يعتبر يعني زائد عن ما جاء في القرآن هو القصة وما حصل فيها، وإلا فإن الحكم الذي هو الكفارة موجودة في القرآن وهي كفارة الظهار. بعد ابن إسحاق محمد بن عمرو بن عطاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار هو ثقة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين سليمان بن يسار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. والفقهاء السبعة الذين هم في عصر التابعين كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، كلهم ثقات فقهاء أخرج لهم أصحاب الكتب الستة، وهذا أحدهم اللي هو سليمان بن يسار، وهم عبيد الله بن عبد الله بن عثمان مسعود وسليمان بن يسار وقاسم محمد بن أبي بكر الصديق وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير بن العوام وخارجة ابن زيد ابن ثابت والسابع سعيد بن سيد ذكرنا السابع اللي فيه خلاف، السابع اللي فيه الأقوال الثلاثة، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة. والسابع فيه أقوال ثلاثة، منهم من جعل السابع أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، ومنهم من جعل السابع أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهؤلاء السبعة على أن السابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن، ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين لما ذكر الفقهاء في الأمصار لما جاء عند المدينة، وذكر الفقهاء من الصحابة ثم الفقهاء من التابعين، ذكر أن في المدينة الفقهاء السبعة في عصر التابعين، وذكرهم وذكر البيت بيت من الشعر يحتويهم ويشملهم، والسابع منهم أبو بكر بن عبد الرحمن، فقال أو ذكر في كتابه هذه البيتين فقال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. في البيت الثاني هذا يشمل هؤلاء، والفقهاء السبعة هذا لقب إذا ذكر يغني عن سرد أسمائهم، يغني عن سرد أسمائهم. ولهذا يأتي في بعض المسائل الفقهية عندما يكون الفقهاء السبعة كلهم متفقين على القول بها يكتفون بأن يقول وقال بها الفقهاء السبعة، بدل ما يقول فلان وفلان وفلان وفلان ويسرد سبعة أسماء يأتي بكلمتين وهي الفقهاء السبعة فتغني عن سرد أسمائهم. وهذا مثل ما ذكروا في زكاة العروض، فإن زكاة العروض قال بها الفقهاء السبعة، قال بها الفقهاء السبعة، يعني يقولون بأن العروض تزكى. سلم بن يسار عن صخر، سلم بن صخر رضي الله عنه أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. قال: وفي الباب عن خولة بنت ثعلبة، أخرج حديثها أبو داود، وهي امرأة أوس بن الصامت. نعم. وقصته كأنها قبل، يقول الأخ نبه الحافظ ابن كثير. نعم. هي السبب النزول. نعم. وهي المجادلة، قد سمع الله قال: التي تجادلك في زوجك. نعم. إذا حصل هذا الأمر يعني ظاهر من امرأته وجامعها في النهار فهل عليه كفارتان أو تتداخلان؟ كما هو معلوم هذه كل واحدة على حدة لأن يعني هذاك يعني ظاهر ألا يقربها يعني في الليل لأن النهار محرم ليس لأحد أن يقدم عليه أو يفكر فيه إلا أن يكون مثل ما يحصل من إقدام فيكون فيه معصية فيظهر أن كل واحدة على حدة الجماع في رمضان له كفارة والظهار له كفارة لكن إذا كان الظهار يعني مقيدا أو يعني محددا فإنه يكون على ما قيد به يعني الذي ظهر في ليالي رمضان معنى إذا خرج رمضان معنى انتهى وهذا في قول جمهور العلماء أنه يعني إذا انتهى الوقت الذي ظهر فيه إذا كان مؤقتا فإنه ينتهي وإذا حصل منه الوقاع أو أراد الوقاع يعني قبل أن تنتهي المدة المؤقتة فهذا هو الذي لا بد فيه من الكفارة كما هو الشأن في الظهار المطلق الذي لا يقرب زوجته إلا بعد أن يأتي بالكفارة فالجماع في رمضان هذا له كفارة تخصه والظهار إذا حصل منه الوقاع في الليل فإنه يكون عليه كفارة فهل الظهار خاص فقط بقول أنت علي كظهر أمي أم يدخل في ذلك كل المحارم التي تحرم عليه لا ليس خاصا بأمه لكن الأم لأنها هي أعظم المحرمات أو أعظم المحارم وإلا فإنه لو قال كظهر أختي أو ظهر بنتي كل ذلك يقال له ظهر لو قال لامرأته حرمت علي كما حرمت مكة على اليهود التحريم إذا أطلق دون أن يكون يعني فيه ظهار ومعه ظهار هذا فيه خلاف بين العلم منهم من قال إذا كان نوى ظهارا أو نوى يعني أنها محرمة عليه فإنه يكون ظهارا أما إذا كان أراد يعني منعها ومن شيء وهما أراد إلا المنع قالوا فإنه يكون كفارة يمين يعني ففيه تفصيل إن أراد أن التحريم الذي هو يعني كونها عليه حرام كما قال كما لو نص على الظهار فإنه يكون ظهارا وإن لم يرد ذلك وإنما أراد المنع والكف وما نوى تحريما وما نوى ظهارا فهذا يقولون أنه من قبيل الذي تكفره اليمين مثل ما جاء في سورة التحريم لا تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم بعد قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانك هل المرأة عليها الكفارة كذلك؟ الظهار المرأة ما عليها كفارة الظهار الكلام في الجماع في رمضان هو الذي يكون عليها كفارة إذا طاوعت أما إذا أكرهت وغلبت على أمرها فإنه ليس عليها كفارة يعني لا يلزمها كفارة إذا جامع أثناء قيامه بالكفارة إذا جامع أثناء قيامه بالكفارة يعني هل تعاد الكفارة عليه من جديد أو لا تعاد هو الذي جاء من قبل أن يتناسى يعني أن الكفارة تكون قبل المسيس ما هذا أثناء الكفارة حتى لو جامع لو حصل منه الجماع قبل يعني أن يكفر لو حصل منه الجماع قبل أن يكفر طبعا لا يجوز له إلا بعد الكفارة لكن لو حصل فإنها تلزمه الكفارة ولو حصل منه الجماع كفارة واحدة نعم كفارة واحدة نعم لأنه ظهر وقع يعني حصل منه مثل ما حصل لهذا الذي وقع على امرأته في ليل رمضان والرسول قال له أعتق رقبة ف... هذا يعني وقع مرة واحدة، لكن هذا كفر، هذا عاد يعني ظاهر امرأته فجامع، ثم قبل أن يكفر جامع مرة ثانية، أو في أثناء الكفارة وهو يصوم شهرين متتابعين في أحد ليالي هذه الأيام جامع. يقول السائل: أشكل علي في الحديث وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، وقد جاء في الحديث الصحيح حتى النبي صلى الله عليه وسلم لمن لم يستطع النكاح بالصوم لأنه يضعف الشهوة. نعم، هو هو هو أخبر عن نفسه أن كثير الجماع، والآن الزوجة عنده وهو ما استطاع يعني المدة التي حددها ولمدة شهر ألزم نفسه بها وعمل الظهار هذا أو أتى بالظهار الذي يريد أن يكف نفسه وأن يمنع نفسه، ما استطاع أنه يصبر. فإذا كان ما استطاع أنه يصبر شهر فلا يصبر شهرين متتابعين، هذا عنده زوجة، ما هو من جنس ذاك الذي ما عنده زوجة هو مأمور بالصيام. هذه عنده زوجة لكن عنده قدرة، ما يستطيع أن يصبر عن زوجته. وذاك الصيام لمن لم يجد ما شيء يقضي به وطره، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض البصر وحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هل من المسوغات الانتقال من صيام شهرين من صيام شهرين متتابعين إلى إطعام 60 مسكينا الشهوة القوية في هذا المكفر؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينتقل، يعني قول الله كونه ما يستطيع كونه ما يستطيع أن يصبر يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نقله إلى الإطعام، يعني الآية فمن لم يجد من لم يجد رقبة، فمن لم يستطع فصيام شهر. من لم يستطع الصيام ليس المرض القدرة، لا، فمن لم يجد فصيام شهر متتابعين، فمن لم يستطع الصيام ينتقل إلى الإطعام، لأن الاستطاعة للصيام، لأنها والوجدان للعتق الذي هو مال، يعني لا يجد رقبة ولا يجد مال يشتري به الرقبة، فإنه يتحول إلى الصيام، والصيام فعل ليس وجدان وإنما هو فعل، يعني وهو كونه يصوم، فإذا لم يستطع يصوم شهرين ينتقل إلى الإطعام. فمن لم يستطع الصيام التعبير بالاستطاعة هو هذا، يعني كونه لا يستطيع يعني لمرض أو لسبب من الأسباب أو لا يستطيع لقوة الشهوة. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أخبر بأنه ما يستطيع، قال له انتقل إلى الإطعام. وكذلك أيضا في نفس كفارة رمضان في الاثنين، في الظهار وفي كفارة رمضان أمره بأن ينتقل، وقد أخبره بسبب أنها عنده قوة وأنه ما يستطيع يسر. جاء في الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه عرقا وقال عرقا كله وأطعمه أهلك، وليس فيه كما هنا أطعم 60 مسكينا ثم كل الباقي، فكيف الجمع؟ إيش نفس الحديث؟ يعني نفس الحديث هذا؟ هكذا، لكن أخشى أنها دخلت قضية كفارة. لا قضية، نعم، هذا كل الذي قال أطعمه أهلك، لأنها المجامع في رمضان أعطي يعني شيء ليطعمه المساكين، فقال على أفقر مني يا رسول الله، قال أطعمه أهلك. وأما هذا ففيه شيء زايد اللي في الصدقة، يأخذ منها ما يكفر به والباقي يطعمه أهله. هل في الحديث جواز الذهاب لأخذ الصدقة من معطيها؟ جواز الذهاب، نعم، إذا كان أهلا لها، إذا كان أهلا لها ثم أعطي إياها له أن يذهب إلى من عنده الصدقة ليأخذها. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن علي بن علقمة الأنماري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما نزلت يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى دينارا قال لا يطيقونه قال فنصف دينار قلت لا يطيقونه قال فكم قلت شعيرة قال إنك لزهيد قال فنزلت أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآية قال فبي خفف الله عن هذه الأمة قال هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه ومعنى قوله شعيرة يعني وزن شعيرة من ذهب وأبو الجعد اسمه رافع. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وهو يتعلق بقوله عز وجل يا أيها الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لما نزلت الذين آمنوا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى قال لي ما ترى يعني في مقدار المقدار الذي يتصدق به ويقدم بين يدي النجوى وبين يدي مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤاله دينار قال لا يطيقونه قال نصف دينار قال لا يطيقونه قال ماذا قال شعيرة نعم قال إنك لزهيد يعني أنك يعني حددت أو اقترحت شيئا يسيرا جدا وهو شعيرة يعني وزن شعيرة من الذهب مقدار من ذلك شعيرة يعني مقدار شعيرة من الذهب مثل مقدار نواة فمقدار نواة يعني من الذهب مقدار شعيرة من الذهب فقال علي رضي الله عنه بي خفف الله عز وجل على هذه الأمة ثم بعد ذلك نسخ والحديث في إسناده سفيان بن وكيع وفي إسناده علي بن علقمة وعلي بن علقمة مقبول وذاك الذي هو سفيان صدوق أدخل فيه وراقة ما ليس منه فنصح ولم تصح فترك فالحديث في إسناده هذا الضعف من الجهتين من جهة سفيان بن وكيع ومن جهة علي بن علقمة قال حدثنا سفيان بن وكيع نعم عن يحيى بن آدم أخرج له الترمذي وابن ماجه نعم عن يحيى بن آدم يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عبيد الله الأشجعي هو عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود نعم عن الثوري هو سفيان بن سعيد الثوري ثقة أخرج أصحابه في الستة عن عثمان بن المغيرة الثقفي هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم عن سالم بن أبي الجعد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن علي بن علقمة الأنماري وهو مقبول أخرج له الترمذي والنسائي نعم عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يقول السائل ألا يكون في المتن نكارة بحيث أحال التحديد للصحابي يقول ما ترى دينار نصف دينار هو يعني مشهورة يعني أقول مشهورة في المقدار لأن هذا شيء صدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند مناجاته فقضية يعني كونه يعني شيء خاص الرسول وصدقة مطلقة وغير مقيدة تطلق على الكثير والقليل والمقصود الحد الأدنى الذي يمكن أن إذا قدم حصل به المقصود يعني يبدو أنها ما في إشكال بس الإشكال من ناحية الإسناد. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس عن شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وأصحابه فقال السلام عليكم فرد عليه القوم فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون ما قال هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. سلم يا نبي الله؟ قال لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي. فردوه قال قلت السلام عليكم؟ قال نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. قال عليك ما قلت. قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فمر أبو عيسى هذا الحديث يتعلق بقوله وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وذلك أن اليهود كانوا إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه لا يأتون بتحية الإسلام وبلفظ السلام، وإنما يأتون بكلمة مقاربة هي كلمة ذم وكلمة سوء، والسلام هو الموت، يعني السلام عليك أي الموت عليك، فقد لا يتنبه لها مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم، فإنهم ما فهموا إلا أنه سلم قال السلام عليك، وما يعني حصل أنهم تنبهوا، والرسول صلى الله عليه وسلم قد علم ذلك وعرف ذلك، فكان يقول في رده عليكم أو عليكم، يعني هذا الذي قلتم هو عليكم، هذا الذي قلتم أن الموت علينا هو عليكم. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما فهمت لما سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا عليكم السلام واللعنة، وعليكم السلام واللعنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها ألم يعني أرشدها إلى يعني عدم الشدة وإلى الرفق، فقالت ألم تعلم ما قال؟ قال أنا وقد قلت وعليكم، يعني هذا الذي قلتموه في السلام الذي هو السلام هو عليكم، فيقول وعليكم أو عليكم، يعني نفس الذي قلتم هو عليكم. فقال لهم وهم لم يتنبهوا أتدرون ماذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، يعني ما يدرون إيش، على عادتهم الرسول إذا سأل عن شيء وقد يكون يعلمونه لكن قد يكون الأمر في شيء خلاف ما كانوا يفهمون أو يريدون، قالوا الله ورسوله أعلم، سلم سلم علينا، يعني قال السلام عليكم، فالرسول قال لا أنا قال السلام عليكم، ثم قال ردوه فقال أقولت السلام عليكم؟ قال نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم أو قولوا عليكم. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد عن يونس، يونس بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن قتادة، قتادة من دعامة السدوس البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من الحديث. هل يكون هذا محمول على أن الإنسان إذا شك في اللفظ أو لم يتبين له، أما إذا استظهر أنه قال السلام باللام فإنه حينئذ نعم يجيبه، إذا قال السلام عليه يجيبه يرد عليه، يعني وإذا حييتهم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوه. إذا السلام وعليك، هذه وعليك خاصة في ذكر السلام، إذا قال السلام عليكم السلام عليكم يقال وعليكم، يعني وعليكم السلام. أو شكيت ما ما ما ما ظهر لي وش قال، ما أدري قال السلام ولا السلام، والله إذا كان إن هو طبعا لا يقال، لكن إذا قال وعليكم يعني وعليكم يكون حصل المقصود، سواء كان سلاما أو ساما، سلاما أو ساما، لكن إذا كان إن هذا من أناس معروفين مثل اليهود الذين معروفين بالحقد ومعروفين بالسوء، فإذا قال يقول عليكم فيكون سواء كان سلاما أو سلاما. نعم. أما المسلمين إذا حصل بينهم هذا الشيء والإنسان شك ولا يدري فهو يجيبهم بالمتبادر أو بالشيء الذي فيه حسن الظن. نعم. هذا قريب من هذا الكلام. يقول عندنا قوم يضغمون الحروف فيقولون السم عليكم. والله يعلمون إذا كان أنهم يعني جهال يعلمون، وإن كانوا يقصدون السم مثل ما يقصد اليهود السم، لأن السم يعني هو هذا المهلك الذي من أكله يعني يموت. فإذا كان هذه عادة سيئة فإنهم يعلمون السلام الشرعي، فيقال لا تقول السلام، قل السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ومن سورة الحشر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، فأنزل الله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، قال: اللينة النخلة، وليخزي الفاسقين، قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأمروا بقطع النخل، وأمروا وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها، الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، لم يذكر فيه عن ابن عباس. قال حدثني بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا هارون بن معاوية. وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا. النسخ الأخرى بدل وروى وذكر بعضهم هذا الحديث هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثني بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا هارون بن معاوية عن حفص بن غياث. عندكم هارون بن معاوية هو هارون بن معاوية. عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. انتهى. نعم. بعدها ويسرون على أنفسهم حديث الأنصار. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الترمذي رحمه الله ما يتعلق بسورة الحشر، وذكر الحديثين المتعلقين ببني النضير وقتالهم وإجلائهم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنه حصل التحريق والقطع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه حك وقع في نفوس الصحابة من أجل أن هذا التحريق وهذا القطع إنما هو إضاعة للأموال، وهي تكون مغانم غنيمة لهم يعني يغنمونها من اليهود، فهم إنما حصل يعني هذا في أول الأمر لاستنزالهم من حصونهم، لأن ينزلوا يعني لأن هذا من النكاية بهم حتى لا يحصل استمرار تحصنهم، وإنما ينزلوا إذا رأوا الجد ورأوا أموالهم تحصل لها الإتلاف ويعاقبون بإتلاف أموالهم حتى ينزلوا، فيكون ذلك من أجل استنزالهم. ثم إنهم بعد ذلك منعوا أو انتهوا، فكان وقع في نفوسهم يعني فيما فعلوه وفيما تركوه، يعني فيما فعلوه وفيما تركوه، فكان قطعهم الأشجار وتحريقها في أول أمر إنما هو لإخزاء أولئك ولكونهم ينتهون من التحصن ويستسلمون ويتركون حصونهم حتى ينتهي، وعندما حصل منهم الاستسلام ترك، فأنزل الله عز وجل ما قطعتم اللي تركتموها قائمة على أصولها بإذن الله، يعني هذا بإذن الله وهذا بإذن الله، القطع بإذن الله والترك بإذن الله، وكان هذا لحكمة وهي استنزالهم من حصونهم. وهذا يدل على أن النكاية بالعدو في أخذ ماله أو اتلاف شيء من ماله إذا كان يترتب على ذلك إنهاء الحصار أو التحصن، أن ذلك جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن في هذه الآيات الكريمات. تقرأ الحديث مرة ثانية. حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، يعني بعضه، يعني حرق يعني شيء من نخله ليس كله، لأن الذي حصل به المقصود وهو الاستسلام. نعم. وهي البويرة مكان يعني فيه نخل بني النضير. نعم. هذا يسأل عن مكانه الآن، موقع بني النضير فين كان اسمه؟ ما أدري. فأنزل الله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. عن ابن عباس في قوله عز وجل ما قطعتم من لينة، قال اللينة النخلة، وليخزي الفاسقين استنزلوهم من حصونهم، قال وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم. نعم. حديث ابن عباس يقول اللينة النخلة وليخزي الفاسقين استنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسألن. يعني حك في صدورهم يعني صدور المسلمين تألموا، يعني ترددوا في قضية اتلاف المال وكذا، لأنه يكون غنيمة، إذا بقي يكون غنيمة لهم وهو يضيع عليهم، فحك في نفوسهم. فقال المسلمون لنسألن قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا. نعم. فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تعالى. نعم. يعني هل لهم فيما قطعوا من أجر لأنهم امتثلوا الأمر الذي أمروا به، وهل عليهم من وزر فيما تركوه لأنهم توقفوا عن الباقي، ويعني قد جاء ما يدل على ذلك. فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قال أول حديث قتيبة، حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الليث ابن سعد المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند الترمذي. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، هو ثقة أخرج له البخاري أصحاب السنن. عن عفان بن مسلم الصفار، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حفص بن غياث، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حبيب بن أبي عمرة، وهو أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود ففي الناس هو المنسوخ، هو ثقة. نعم. نعم. عن سعيد بن جبير، نعم، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. ابن عباس، نعم، اللي بعده. قال حدثني بذلك عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن هارون بن معاوية، هارون المعاوية هو صدوق رواه الترمذي. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار بات عنده ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر عيسى هذا الحديث في فضل الأنصار رضي الله عنهم وبيان مثال من الأمثلة التي فيها الإيثار الذي ذكره الله عنهم، وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حيث قال الله عز وجل في هذه الآية: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهم اشتهروا بالإيثار، والإيثار هو أن يقدم غيره على نفسه، يعني في الشيء الذي يحتاجه إليه، أو في الشيء الذي يحتاج إليه يقدم غيره على نفسه فيه، هذا هو الإيثار. وذكر أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا من الأنصار نزل عليه ضيف ولم يكن عنده إلا قوته وقوت عياله، فأمر زوجته بأن تنوم الصبيان وأن تعللهم حتى يأتيهم النوم فيغفلوا عن الطعام ويأتيهم النوم. ثم قال: أطفئ السراج، يعني حتى يعني يأكل الضيف بسهولة وباطمئنان وارتياح، وحتى أيضا هم يعني يكفون عن الأكل ويمتنعون عن الأكل ويظهرون أنهم يأكلون وهم لا يأكلون، وإنما يريدون أن يتوفر الطعام للضيف. وهذا من مكارم أخلاقهم ومن صفاتهم الحميدة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في هذه الآية الكريمة هذه الصفة الخصلة العظيمة من خصالهم، وأن الله تعالى سلمهم من الشح ومن البخل، وفضل عليهم بأن يكونوا كرماء، بل وأن يكونوا مؤثرين غيرهم على أنفسهم في الشيء الذي هم بحاجة إليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن وكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن فضيل بن غزوان وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول الأخ: فائدة. قال النووي: ويحمل فعل الأنصاري في تنويم عياله على أنه أعطاهم كفايتهم من القوت قبل، وإلا إذا لم يكن كذلك فقد تعين عليه نفقتهم، فدل هذا على ما تقدم. نعم، قد يكون كذلك، وقد يكون ان الامر هو لا شك ان كونهم في شيء لا يجعلهم يتضررون ويحصل لهم الضرر لا شك في كلام النووي، لكن قد يحصل من ان الانسان الجاع اذا نام يعني يتغير حاله، وبعد الاستيقاظ من النوم قد يأتي رزق وقد يأتي شيء أو قد يذهب ويأتي لهم بشيء. فالذي قاله النووي له وجه، ولكن لا يلزم أن يكون أنهم قد أفعلوا من قبل وشبعوا. هنا أسئلة عن الإيثار في القرب. لا يؤثر الإنسان في القرب، الإنسان إذا كان في الصف الأول لا يتخلف ويقدم أحد مكانه، وإنما الإيثار في أمور الدنيا، وأما في أمور الآخرة فالذي ينبغي التنافس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعلم الناس ما في الندى والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني ما يصل بينهم إلى القرعة، كل واحد ما يتنازل عن صاحبه، يعني يقول أنا الذي سبق. فالقرب لا يؤثر بها وإنما ينافس بها ويتسابق فيها ويتنافس فيها، وإنما الإيثار في أمور الدنيا وفي متاع الدنيا ليس في زاد الآخرة، في زاد الدنيا وليس في زاد الآخرة. يقول هل في الحديث دلالة على جواز تقديم الطعام للضيف من قبل المرأة إذا أمنت الفتنة؟ معلوم أن أن أن أن هذا يعني قضية أنه قبل ذلك كان الحجاب غير مفروض وبعد ذلك فرض، فيمكن أن يكون هذا يعني قبل الحجاب. يقول كيف نفرق بين الإيثار والتكلف للضيف الذي نهينا عنه؟ تكلف؟ أي تكلف؟ إيش يعني كل إنسان يكرم ضيفه ويؤثره على نفسه، هذا ما يقال تكلف، هذا يقال له إيثار، يعني ليس من التكلف في شيء. تكلف أي تكلف في هذا؟ إيش معنى؟ إيش معنى تكلف؟ هذه امرأة حاجة لما وصلت المدينة توفي زوجها بالأمس، تقول ماذا علي الآن؟ ليس لي هناك في بلدي إذا رجعت محرم آخر. من أي بلد؟ بلد قريب ولا من الهند؟ ها؟ من الهند. والله لا شك أنها الآن ما دام وصلت يعني المحرم يعني كما هو معلوم يعني كونه يأتي إليها ثم يرجع بها، يعني فلو واصلت حجها وأكملت حجها مع الناس الذين هم معه مع النساء، يعني هذا هو الذي ينبغي. مسألة الإحداد، نعم الإحداد يعني كما هو معلوم تمتنع من الزينة وتمتنع من يعني وتكون يعني ما تخرج يعني ولا يعني مثل ما يفعل غير المحدات. زوجها معها ولا في الهند؟ لا هنا هنا كان معها. يقول أنا طالب علم تأتيني أموال من الناس من صدقة، وأنا كذلك مسجل في جمعية خيرية آخذ منها بعض المواد الغذائية، وأنا معي ما يكفيني من هذه الأموال التي تأتيني من الناس، فهل يجوز لي مع ذلك أن آخذ من هذه الجمعية؟ يعني إيش السؤال؟ يقول أنا طالب علم تأتيني أموال من الناس صدقة، وأنا كذلك مسجل في جمعية خيرية آخذ منها بعض المواد الغذائية، ويكون معي ما يكفيني من الأموال الصدقات التي وصلتني، فهل يجوز لي مع ذلك أن آخذ من هذه الجمعية المواد الغذائية؟ يعني هذه المواد الغذائية يأخذها بصفة مستمرة؟ يعني إذا سجل خلاص يأخذ شهرية إعاشة يعني مستمرة؟ نعم إعاشة مستمرة؟ والله إذا كان أن هذا الذي يعطى من الجمعية يكفيه يعني لمأكله يعني لمسكنه ولملبسه وما يحتاج إليه، فهذه الصدقات التي تأتي إليه إذا كان مستغنيا عنها يشير إلى تحويلها إلى غيره، وأما إذا كانت أنها تكفي هذا الذي يأخذه من الجمعية يكفي للطعام ولا يكفي للباس أو لا يكفي للسكن ثم وصل إليه شيء واستعمله في أمور أخرى لا بأس بذلك. يقول هل تجوز قيادة السيارة بدون رخصة